حضورنا الأعزاء، نكرر بكم الترحيب في الفعاليات المصاحبة في اليوم الثاني لمعرض وتجهيزات الحج. ندوة الحوار الثانية يقودها الدكتور ساعد سعيد الجهني، نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، رئيس مجلس إدارة شركة الذاكرين لخدمة الحج، رئيس مجلس إدارة الطموح التعليمية، رئيس مجلس جمعية توفيق الخيرية للراغبين في الزواج من الجنسين، رئيس اللجنة التنسيقية للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، وغيرها من المشاركات في القطاع التجاري والخيري. ندعوكم للاستماع والاستمتاع بجلسة الحوار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكرر الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا العرس البهيج وهذه الفعالية المتميزة. وفي الحقيقة من حسن حظي أن أتولى إدارة هذه الجلسة، حيث يشارك فيها 3 من الأعلام الذين سنستفيد بإذن الله تعالى من أطروحاتهم. وأول المشاركين في هذه الجلسة هو فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، أستاذ أصول الفقه، المشارك عميد معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، جامعة أم القرى مكة المكرمة، مكلف بإمامة التراويح في المسجد الحرام عام 1436 هجرية، مدرس بحلقات المسجد الحرام والمسجد النبوي بموافقة كريمة من المقام السامي، ومدرس أصول الفقه المتعاون بكلية الحرم المكي الشريف، مدرس القراءات العشر ومشرف الحلقات القرآنية بجامع عاشور بخاري، مستشار غير متفرغ بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عام 1435 إلى عام 1437. الأعمال العلمية: رسالة الماجستير منهج الإمام الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية، رسالة الدكتوراه كتاب كافي المحتاج إلى شرح المنهاج، بحث منهج الجمع بين النصوص والمقاصد الشرعية، وله العديد من الأبحاث النافعة. يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري بتقديم ورقته المتعلقة بمقاصد الحج. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها في 20 دقيقة، ونترك 10 دقائق للمداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الشكر والتقدير للإخوة الكرام في المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة على هذا الملتقى الحافل، على هذا الاجتماع الحفي، على هذا التنظيم الدقيق والرائع الذي يلملم أطراف قضية تعيشها بلاد الحرمين الشريفين في العمق. خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج الكبيرة التي اعتمدتها حكومة بلادنا المباركة نحو انطلاق لمستقبل واعد مشرق كبير، وقدر هذه البلاد أن تكون حاضنة الحرمين الشريفين المتشرفة بخدمتهما، وأن يكون لها شرف هذا تاريخا مستمرا إلى ما شاء الله تعالى. أختصر الموضوع إخوتي وأخواتي الكرام، وموضوع الورقة هو مقاصد الحج الشرعية، أهميتها وأثار غيابها. سأتجاوز الطرح العلمي الدقيق لأدخل في الصلب فأقول، عندما نتحدث عن مقاصد الحج فنحن نتكلم عن أحد شطري الجانب الشرعي لعبادة الحج. سأعيد، عندما نتكلم عن مقاصد الحج فنحن نستهدف النصف الثاني، أو إن شئت سمه الأول، نصف الجانب الشرعي لعبادة الحج. عبادة الحج تخضع لجوانب تنظيمية ولجوانب تشريعية ولجوانب تنفيذية. أنا أتكلم الآن عن الجانب الشرعي للحج، وهو عبادة، ركن من أركان الإسلام. كل عبادة في الشريعة شرعها الله عز وجل تتكون من جانبين، من جزئين، من شطرين. الجزء الأول هو هيئة العبادة الظاهرة، ولنضرب مثالا بالصلاة، فيها قيام وركوع وسجود ورفع وما يقال في كل ركن. هذه الهيئة الظاهرة للعبادة كمثلها في الحج، فيها طواف وسعي ومبيت ورمي وحلق وذهاب ومجيء. الجزء الثاني من العبادة التي شرعها الله عز وجل لأمة الإسلام هو الجانب الباطن، هو روح العبادة، هو روحانيتها، هو صلبها، جوهرها، حقيقتها، إن شئت سميها هي مقاصدها. في الصلاة مثلا، المسلم إذا صلى صلاته وأدى 4 ركعات في صلاة الظهر كاملة و3 في المغرب و2 في الفجر، ما نقص ركعة ولا سجدة ولا قعدة ولا ولا ولا، لكنه أتم صلاته كاملة ناقصة روح الصلاة وهو الخشوع. ما الذي يحصل؟ أفتونا يا إخوة يا أخوات، ماذا لو صلى المصلي صلاة كاملة من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين لكن بلا خشوع؟ منذ أن دخل في الصلاة انصرف ذهنه في كل جوانب الدنيا، تذكر كل شيء إلا الصلاة، ولولا أن إمامه يركع به ويسجد ويتابعه ما يدري هو في أي ركعة. فجأة اكتشف نفسه أنه السلام عليكم ورحمة الله. أفتونا الآن، صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة شرعا، مجزئة، تبرأ به ذمته وتسقط من التكليف. ولكن، وبعد لكن ضعوا نقطتين وسأذكر عنصرين، ولكن إذا فقدت العبادة روحها وجوهرها ومقصدها الذي من أجله شرعت، سنخسر هدفين كبيرين مهمين في الحياة. أحدهما التلذذ بالعبادة أثناء أدائها، يفرح المصلي بصلاته إذا خشع، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فتتفطر قدماه ولا يجد لأثر التورم والتشقق والتعب والنصب، ما يجد له شيئا يمنعه إلا الازدياد في طول في القيام ومثله في الركوع والسجود. تدري ليش؟ لأنه يعيش عمق اللذة، لما تلذذ بالعبادة نسي المتاعب. هذا الأثر الأول الذي سنفقده عندما يغيب عنا مقصد العبادة. أما الأثر الثاني فهو المستدام والكبير والحيوي، هو الأثر الذي أراده الله من العبادات، أن تصلح حياة العباد. كل عبادة تقيم في سلوكنا وتهذب في أخلاقياتنا وتصحح من مسيرنا في الحياة بما أراد الله عز وجل لكل عبادة. فإذا صلينا صلاة بلا خشوع، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا، فسيصلي المصلي وصلاته بتلك الحالة للأسف لن تنهاه عن الفحشاء ولا عن المنكر، وسيظل بسلبياته وبقصوره وبأخطائه وهو يصلي، لكنها الصلاة التي فقدت مقصدها روحها وهو الخشوع. ضربت مثالا بالصلاة إخوتي وأخواتي لوضوحه الشديد. أعود إلى الحج الذي نتحدث عنه، حديثنا عن مقاصد الحج حديث عن قضية في صلب عبادة، وسأدخل مباشرة متجاوزا هذه المقدمات، معنى المقاصد، أهميتها، أنواعها، طرق التعرف عليها، لأن الحقيقة أهدف الاستثمار الوقت لوجه رسالة أرجو أن تدخل القلوب قبل الآذان. وأنا أعرف أنه لا يجلس معنا في الصالة إلا من أكرمه الله بدور قيادي، أو بكلمة مسموعة أو بإشراف مباشر أو إدارة على شيء يتعلق بأعمال الحجيج. يا إخوة والله إنها أمانة أن نضع أيدينا على المفصل على حجر الزاوية في عبادة الحج، أن نتكلم عن ماذا ينبغي لنا أن نعالج نتصارح. وأهل مكة أدرى بشعابها، ليش انقلب موسم الحج في كل سنة إلى صورة من التراكض والتزاحم والتدافع عند الجمرات، عند الكعبة، عند المسعى، في عرفة، في النفرة؟ ليش تحول مظهر الحج عندنا إلى عبء ثقيل يتصور الحاج إنه متى ينتهي، وأن همه الكبير ينصرف إلى الفراغ والخلاص كيفما اتفق؟ لماذا ظهرت صور سلبيات؟ ليش ظهرت عندنا عمدا تعدي على تعليمات نظامية وإجراءات رسمية، وصار عندنا تخطي للتعليمات والأنظمة المرتبة لشؤون الحج؟ حقيقة سأختصر وأقفز لأقول، لما غابت مقاصد الحج واقتصر الحج على الجانب في هيئته الظاهرة يحافظ فيه الحاج ويحافظ فيه ملاك شركات وخدمات الحج للداخل أو للخارج على حد سواء، ومن يتولى القيام على شؤون الحج، كلنا أغرقنا في الجانب الأول للعبادة وهو هيئتها الظاهرة. نعم سيؤدى الحج وبشركم، وسيقف الناس بعرفة، وسيرمون الجمرات، ويطوفون الإفاضة، ويرجعون إلى ديارهم بكل رضا وسرور أنه أدى مناسك الحج ويا رب تقبل. لكن سؤالي الصريح الأليم، هل أثر الحج في جموع الحجيج كل عام؟ هل أدى رسالته؟ يا أخي والله القضية كبيرة. الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مرة واحدة في العمر يفرض الله عز وجل على العباد أن يأتوا إلى مكة والمشاعر لأداء الحج، ركن كبير من أركان الدين، يعني تماما كمثل الصلاة والصيام والزكاة. صلاة نؤديها 5 مرات في اليوم، صيام كل سنة إلى أن تموت 30 يوم، وزكاة مال كل سنة يحور الحول تؤدي زكاته. نكتشف أن الحج الذي يقف جنبا إلى جنب مع هذه الأركان المتكررة في اليوم والليلة والشهر والسنة ما يأتي إلا مرة واحدة في العمر. تدرون ليش؟ باختصار شديد، لأن المرة الواحدة من الحج في العمر كفيلة بأن تعيد صياغة المسلم من جديد. هل نجد هذا في الحج؟ هل نشعر أن أحدنا، بلاش نتكلم عن غيرنا، الواحد فينا إذا حج فعلا وقد عاش مقاصد الحج وتقلب في أكناف هذه العبادة مستشعرا في كل خطوة ماذا يريد الله، ولماذا يريد الله مني أن أكون هنا في هذا الوقت وليس هنا أو هناك، ولماذا تؤدى العبادة على هذا النحو؟ عندما نعيش هذا المعنى سيختلف شيء كثير في دواخلنا، سنخرج من الحج غير الذي دخلنا به. ليس من قليل أن يقول عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت، وفي رواية من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. عرفتم أنها ولادة جديدة؟ ويوم عرفة في كل سنة عندما يخرج الناس ينفرون إلى مزدلفة، والله لكأنك تتخيل أن عرفة هذه عبارة عن رحم كبيرة تشهد مخاضا عجيبا كل عام يولد فيه الملايين من جديد، ولادة حقيقية، يرجعون بصفحات بيضاء، بشخصيات صيغت من جديد، بقلوب، بنفوس، بعقليات، بعقائد أعاد الحج تهذيبها وأعاد صياغتها. آسف إذا قلت إن كل هذا يمكن للأسف أن يتلاشى أو يضعف بقدر ما يغيب حضور مقاصد الحج في العبادة. القضية كبيرة والله، ليست مجرد طرح علمي شرعي نتكلم في أوساط علمية أو في حقول أكاديمية، هي مسألة هي علاج لجزء كبير من المشكلة التي نعيشها اليوم. كيف ننقل هذا التصوير النظري لهذا الجانب من العبادة؟ كل عباداتنا هكذا، والله عز وجل ما شرع عبادة من أجل أن يتعب العباد سبحانه وتعالى. فسروا لي قوله عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الصيام يصوم لكنه لا يدع قول الزور ولا يدع شهادة الزور وعمل الزور، والزور هنا أعم من قضية الشهادة، هي المنكر والباطل واللغو الذي لا يحبه الله. صائم عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى المغرب، صومه صحيح مجزئ شرعا تبرأ به الذمة، لكنه ليس الصوم الذي يقول الله فيه لعلكم تتقون. من صام وهو غارق في منكرات وآثام وذنوب ومعاصي، صوم صحيح لكنه ليس الصوم الذي يحبه الله. والدليل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، تعب صام لكنه ليس الصيام الذي يريد الله. عندما نتكلم عن حج موسم كبير عميق ضخم ونعيش فيه شعورا كبيرا كيف نؤدي فيه رسالته، هذا واحد من المقاصد الكبيرة التي نصت عليها نصوص الحج. إقامة التوحيد لله، ربط القلوب بتعلق صادق مع الله من جديد في الحج منذ أول خطوة، هو يقول لبيك اللهم لبيك يا رب أقبلت إليك وجئتك. والله من عاش في الحج هذا المعنى في التلبية في الطواف في السعي في الوقوف بعرفة في رمي الجمرات في التكبير والتهليل عند الذبح وعند حلق رأسه إلى أن يغادر من مكة في طواف الوداع، وهو يعلم أن الحج أعاد صياغة تعلقه بالله من جديد، فيكون أقرب إلى الله، أوثق صلة، أصدق في التوكل، أقرب في الاعتماد وتفويض الأمر إلى الله، سيقوم على قدميه واقفاً يواجه صعاب الحياة وقد ربط أمره بربه واتصل بخالقه. والحديث عن هذا أيضاً جداً يطول. مقصد آخر، ربط المسلمين بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في الحج وربطهم به بشكل عجيب جداً في عدد حبات حصى الجمار، في الوقت الذي يرمي، متى يحلق، ومتى ينزل للحرم، ولماذا يجعل هذا العمل قبل ذاك، ومتى يجوز ترك العمل لأنه سنة، ومتى يلزم لأنه واجب. مقصد ثالث يأتي تباعاً الحديث عن إقامة ذكر الله، والله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. واسمحوا لي لو استطردت في هذه كذا نصف دقيقة، كثرة ذكر الله واحدة من أكبر مقاصد الحج، لكنها ما تذكر عند الفقهاء لا في أركان الحج ولا في واجباته. يذكرون الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والطواف والسعي والحلق، ما يذكرون ذكر الله عز وجل مع أنه منصوص في الآية وفي الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وآيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج مليئة جدا بذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يوم عرفة، إلى فين الإفاضة؟ إلى مزدلفة. يقول واستغفروا الله، طيب هو الآن جاي من عرفة وكل الوقوف بعرفة كان يقطر ذكرا ودعاء. يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يعني هو للتو خارج من ذكر، قل فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حضور عجيب لقضية الذكر في الحج مع غياب شديد مدهش لممارساتنا في الحج. يفعل الحاج كل شيء، وأقل شيء أظنه يفعله في حجه ذكر الله عز وجل. لا أقصد بهذا يعني الإغراق في البعد عن الطاعة، لا، لكنه ليس الحج المليء بالذكر كما امتلأت به آيات الحج ونصوص الحج. ليش غاب هذا المقصد؟ طب دعونا نعود للسؤال، هل هذه غفلة من الفقهاء عندما لا يذكرون في كتب الفقه، لا عند المالكية ولا الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة، ما أحد منهم يذكر ذكر الله عز وجل في أركان الحج ولا في واجباته؟ تدرون ليش؟ باختصار شديد، لأنه أكبر من أن يكون ركنا أو واجبا، هو روح الحج، هو صلبه، فلو ذكره ركنا حجمه، ولو ذكره واجبا ممكن يفتدى فيه بكفارة، لكن هو أكبر من هذا كله، هو روح الحج كما تماما كالخشوع. لا يذكرون الخشوع في واجبات الصلاة وأركانها، يذكرون الطمأنينة أن تبقى في الركن بقدر يتسع فيه لأداء الواجب فيه. أما الخشوع العمل القلبي هذا بينك وبين الله. أيضا سنتكلم عن مقصد آخر في المقاصد، وهو تعظيم الله عز وجل، ودلت فيه كثير من الآيات والحديث، تجاوزه اختصارا. خامسة من المقاصد وأنا أذكرها تمثيلا لبيان سعة الموضوع، شهود المنافع ليشهدوا منافع لهم. وينص المفسرون على أن المنافع دنيوية وأخروية، ومن المنافع الدنيوية التلاقي والتآخي والتعارف والتجارات والمكاسب والأرباح. ويأتي سادسا وسابعا وثامنا كثير من مقاصد الحج، أختمها بهذه الشريحة. ماذا حصل عندما غابت مقاصد الحج؟ واحد، فقدنا التلذذ بالعبادة أثناءها وأثرها بعد الفراغ منها كما أسلفت آنفا. ثانيا، انسلخ الحج من روحانيته التي تغشاه، فأصبح الحج للأسف في تصورات بعضنا عبء وثقل يراد الفراغ والخلاص منه كيفما اتفق. ثالثا، غلبت مظاهر التدافع والتزاحم، تحول أداء النسك إلى تراكض واستعجال غابت عنه معالم الرفق والتراحم واللين والإحسان. رابعا، وجدنا أيضا في ممارسات الحج أن فئة غير قليلة ترغب في التخفف والتخلص من المناسك، بل والله وجدنا من يقتحم المحظورات، وهذه نجدها في بعض الفتاوى أثناء قدوم الحجيج في المسجد الحرام، يعرف أن هذا من المحظورات ويأتي ويستفتيك ويعرف أنه فعل، تدري هو يعرف الكفارة، تدري ليش جاي يسأل؟ يسأل أنه هل في شيء ثاني غير الكفارة؟ شوف كيف تحول التفكير إلى أنه حتى المحظور أنا ممكن أفعله في ظنه أنه مجرد الكفارة ستسد الخلل، غابت المقاصد فتحول إلى صورة آلية بحتة. خامسا، من أثار غياب مقاصد الحج شيوع مظاهر الفوضى، مخالفة الأنظمة، مخالفة التعليمات الرسمية التي تنظم عمل الحجيج، ويقتحم المخالفات، يدخل مكة بلا تصريح، ويدخل بتأشيرة غير تأشيرة حج وهو يعرف أنه غير مسموح له بالحج، ويتغيب عن عمله، ثم يقصر في كثير من المناسك بحجة أنه مرتبط بعمله وهو أصلا ما جاء للحج. سادسا، بعض الممارسات المسيئة إلى جموع الحجيج، مضايقات، مضاربات، تعدي باللفظ واليد. بالله عليكم، هذا واحد عاش مشاعر الحج ومقاصد الحج عند جمرات يضرب إخوانه ليصل هو إلى الجمرات، عندما يتزاحمون عند الكعبة فعلا يمكن يمد يده فيؤذي امرأة أو رجلا، هذا مستحضر لمقاصد الحج؟ سادسا، تبرز بعض المظاهر السلبية، سوء نظافة، تلوث بيئي وغذائي، حلق الشعر، نحر الهدي، أشياء مزعجة أقسم بالله ليست من شعيرة الحج وليست مما أرادها الله أن تبدو في مناسك الحج. هذا أثر هو أختم به جلستنا، فقدان موسم الحج لرسالته الحضارية العالمية، والعالم كله يرصدنا، مشهد الحج كل سنة يعيش رصدا عالميا، المسلم والكافر يتابع ما الذي يجري في مكة والمشاعر. الحج رسالة حضارية رائعة، والله سيفقد بريقه وروعته ورونقه إذا غابت المقاصد بسبب تلك الممارسات. همسة أوجهها لنفسي أولا ولكل إخوتي وأخواتي الحاضرين، لعل وعسى أن يكون هذا صوتا يدوي فيجد أذانا صاغية. الحج في ديننا عبادة ومدرسة ورسالة، حقه أن تتداعى الجهود لإحياء رسالته والعناية بمقاصده. نحن شعب استأمننا الله على هذا المكان المبارك وعلى شرف الخدمة فيه بالقيام لتحقيق هذه الجموع لمقاصدها، هم وفد الله وحق علينا إكرامهم، وهذه شريعة الله وهذا دينه، ونحن قد قمنا بهذا المكان لنؤدي فيه الواجب، نتهامس لأن نضع اليد في اليد، علنا أن نوصل صوتا مسموعا يعيد إحياء هذه المعاني من جديد. شاكرا حرصكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، شكر الله لك فضيلة الدكتور حسن بخاري هذه البلاغة وهذا الإيجاز وهذا العرض الرائع الذي يحببنا جميعا. من استمعنا لهذه الإطلالة الرائعة حول مقاصد الحج نتحمل الرسالة. وقبل أن أستمع إلى مداخلاتكم وأسئلتكم، أريد أن أبشركم وخاصة أن بجواري سعادة الدكتور عمر مستشار معالي وزير الحج والمشرف على وكالة التطوير، هناك مشروع تقدم به المجلس التنسيقي ومبادرة تتعلق بإنشاء وحدة متخصصة في مقاصد الحج، لعل هذا المشروع يصل إلى سعادة الدكتور عمر و يكون له دور وبصمة في قرار هذه الوحدة، سواء إنشاءها في وزارة الحج أو في المجلس التنسيقي في المكان الذي يرونه مناسبا. هذه من البشائر التي أحببت أن أطرحها بين يديكم ونستمع إلى مداخلاتكم إذا أحد عنده مداخلة أو ضرب. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله خير دكتور ساعد وميز التنسيق على استضافة الشيخ حسن، وجزاك الله خير يا دكتور على هذا العرض المتميز. اسمح لي أني أخذ عرضكم هذا ويتم طباعته وتوزيعه للحجاج أو في بعض المخيمات لمن أحب، إذا كنت موافق اسمح لنا أنه نأخذ نسخة منه. جزاك الله خير. جزاك الله خير الشيخ يونس على هذه المبادرة. طيب مداخلة أخرى، ارفع يد تفضل هناك. جزاكم الله خير الأخوة في مجلس التنسيقي لشركات مصر الحجاج الداخل على هذه التظاهرة اللي قربت منا الحج قبل أوانه، واستشعرنا المشاعر. والشيخ حسن اليوم جزاه الله خير يعني تم المقاصد جزاه الله خير. نرى يعني إبداعا في الخدمات المقدمة في داخل المخيمات، ومجرد أن نخطو خطوة واحدة خارج المخيم نجد الوضع مختلف في المخلفات والنفايات. فلو كل صاحب شركة ربما نظف أمام مكانه وانتقل هذا التنظيف إلى بيوتات مكة والأماكن الأخرى، ربما صنعنا من الحج التظاهر الحضارية التي تكلم عنها الدكتور حسن جزاه الله خير، وتحول بعض العانة الذي قد يجده الحجاج أو يلحظونه في بعض الأماكن من مكان إلى آخر. نتواصى بأن لا نكتفي بإصلاح ما تحت أيدينا، ولكن نتقدم قليلا في هذه الخطوات، وجزاكم الله خير. شكرا لك. تفضل هنا، هنا في الأمام. مجرد اقتراح، ما أبغى أتكلم كثير. أنا أتمنى من الدكتور حسن لو يعمل لنا محاضرات مسجلة ونقوم بإذاعتها من خلال إذاعات المخيمات. طبعا عندنا مرشدين دينيين، لكن هناك ما نبغى نتكلم المتشدد والمتسائل. فنتمنى أن تكون هناك محاضرات مسجلة يقوم المجلس بتسجيلها وترسل لنا ونحن نقوم بإذاعتها. كلام جميل، والله يجزيه كل خير الدكتور. طيب هناك، شكرا لك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحد أعضاء أو إدارات حملة الراجحة الخيرية. عندنا تجربة، أنا أشكر الدكتور حسن على إثارته لهالموضوع المهم جدا في الحج. عندنا تجربة داخل الحملة ببرنامج اسمه الحج غيرني. البرنامج هذا يعنى جدا بالأنشطة التي تؤثر في الحج أثناء مشاركته في الحج إلى حين خروجه إلى حين متابعته بعد الحج. أنا أدعوكم للاطلاع على هذه التجربة وهي جيدة ومثرية. طيب يعطيكم العافية، ممكن تزودوا المجلس بنسخة منها إذا تكرمتم. نوعدكم ذلك. الأخوات هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الحقيقة الاختيار للموضوع، وفعلا توفير أجواء روحانية في الحج في غاية الأهمية، باعتبار أنه إحنا بنتكلم عن أحد الأركان التي يؤديها الحاج عندما يأتي مرة واحدة في العمر حسب ما هو يعني مطلوب منه. لكن سؤالي أو بمعنى أصح مداخلتي بأنه كيف نوفر أجواء روحانية من خلال مؤشرات أداء تتعلق بتدريب جميع العاملين في جميع قطاعات الحج على كيفية التعامل في الحج إعطاء الحاج هذا الإحساس بالروحانية، سواء الصوت المنخفض، الآداب الحديث، بتدريب عملي في غاية الأهمية أن يوفر هذه الأجواء. شكرا جزيلا. تفضلي. السلام عليكم. فاتن محمد حسين. الحقيقة نشكر المجلس التنسيقي على هذا المعرض وعلى هذا الطرح الجميل الذي قدم في هذه المحاضرات اليوم. استفدنا جدا منه كثيرا، فعلا نتمنى أنه هو فعلا يعني يطبق في الميدان. الحقيقة بالنسبة للمقاصد الشرعية مهمة جدا، يعني حتى في مناهجنا الدراسية للأسف بيحطوا أحكام الحج وفروض والصلاة، لكن للأسف لا يوجد تطبيق في المناهج الدراسية عن المقاصد وعن لذة العبادة وعن تطبيق هذه الأشياء في واقعنا. فالتدريب هنا لما يكون الطفل صغير في المدرسة أفضل كثير جدا مما نقول له الآن هو كبير أنه يطبق هذه الأشياء. فنتمنى أنه فعلا يكون أحد حاضر هنا من المناهج الدراسية في التعليم، حتى أنهم هم فعلا يأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار، بحيث أنه هذه تطبق في المناهج الدراسية وفي التعليم. وأيضا بالنسبة لتوعية الحجاج بأهمية هذه المقاصد أيضا من بلادهم تكون، حتى نحقق فعلا المقاصد الأساسية من الحج. شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب آخر مشاركة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير جميعا على هذا الملتقى الجميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وجزا الله فضيلة الشيخ الدكتور حسن خير الجزاء على هذه الكلمة الجميلة. وتقريبا بما أن مستشار معالي الوزير موجود جزاه الله خير والجميع، هل يمكن إقامة دورات وورش متخصصة يشارك فيها بعض المشايخ الفضلاء من أمثال الدكتور حسن جزاه الله خير وغيره مشايخنا وعلمائنا، لمرشدي أو المشرفين على برامج الثقافية والدينية بالحملات الداخل؟ فهذه الحقيقة نجد أنها ملحة، ولا سيما أننا نجد يعني زي ما ذكر الأخ قبل قليل يعني هناك بعض الاجتهادات لا مجال لها. فأتمنى أن نجد هذا الاقتراح اهتمام الجميع، جزاهم الله خير. طيب يعطيكم العافية على هذه المداخلات والاستفسارات. أترك مجال للدكتور حسن يعلق على ما ورد. الحقيقة في أكثر من قضية ذكرت في المداخلات، مع الشكر الوافر والتقدير لكل من تفضل وعقب وعلق وأثنى وأشاد، عدد من المداخلات من الإخوة والأخوات فيها مطالبات كان المجلس التنسيقي مشكورا وأخي الدكتور ساعد منذ بضع سنوات سعينا في هذا. عقدت أكثر من مرة في مكة ملتقيات لمشرفي برامج الثقافية في شركات وحملات حجاج الداخل، على تفاوت نعقدها عادة في أول شهر ذي الحجة، يعني قبل الموسم بخمسة أيام إلى عشرة أيام. كانت هناك دعوات لمحاولة إصدار مخرج على شكل مسموع أو مطبوع أو لوحات بنرات ممكن تكون معززة لحضور هذه المعاني، توزع لحملات حجاج الداخل تكون داخل أروقة المخيمات. هناك أيضا محاولات لأخوات مشكورات في جدة، ومنذ أكثر من سنة أيضا أقيمت دورات للأخوات المشرفات، وفي مكة حصل هذا أيضا، المشرفات الثقافيات على برامج ومؤسسات حجاج الداخل في القسم النسائي. عدد من الأخوات تواصل معي خلال السنتين الماضية، فرغنا بعض البرامج، ومنها دورة كانت قدمت في المسجد الحرام في موسم الحج قبل سنتين، فرغت على شكل ملازم وهيئت وطبعت. في جهود مشكورة، ربما تواصل مع أخي الدكتور ساعد في عمل مؤسسي أكثر تقدما لمزيد من الخطوات الجيدة التي تسعى ب يعني التطوير المخرج هذا ليكون أكثر إفادة على شكل أكثر تقدما من مجرد ورق مطبوع أو صوتيات مسجلة، إلى شكل عمل فلاشات ورسائل قصيرة وشاشات يمكن تستخدم في حملات حجاج الداخل. الحقيقة في حديث من هذا القبيل، الطموح أكبر من هذا بكثير. أختم فأقول كثير من الإشكالات الحقيقة التي ذكرتها حتى بعض الأخوات أنه في غياب عنها في تعزيزها في حضورنا في التعليم في المناهج، أنا أقول أختي الكريمة وأخواني الكرام، المشكلة ليست حديثة عهد، نقل ابن الحاج في المدخل من قديم يتكلم على 700 سنة، نقل عن ابن أبي جمرة وهو أحد شراح صحيح البخاري قوله رحمه الله: وددت أنه لو كان من أهل العلم من ليس له شغل إلا تعليم الناس مقاصدهم في العبادات. يقول نحتاج أنه يتفرغ فئة وفريق من الفقهاء يتخصص فقط لإحياء هذه المعاني في النفوس، فهي حقيقة موجودة، لإنما نتداعى الحقيقة لأن نصل إلى مستوى أفضل. شاكر مقدرا لكم ولسعادة رئيس الجلسة. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري.